القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل المحمدي المنشاوي المقيم في عزبة عبد الباسط سمنود محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: حاجة غريبة جدا وكوميدية جدا يا حضرات اللي حصلت معايا. قدمت على عداد كهرباء في شهر 2 سنة 2016، ودفعت المقايسة واستلمت الكرت واشتغل العداد وكله تمام لمدة سنة كاملة، يعني لغاية فبراير 2017، عادي جدا. وفي يوم لقيت اللي بيقول لي انت معمول لك محضر سرقة كهرباء. ما كدبتش خبر، اخدت الاوراق بتاعتي وطلعت على شركة الكهرباء في سمنود، وهناك قالوا لي الموضوع طلع من عندنا، مش هنقدر نعمل لك حاجة، الموضوع في طنطا، عليك وعلى طنطا بسرعة بسرعة. أخدت أجازة من شغلي. أنا على فكرة نسيت أقول لكم، أنا راجل مدرس وأعرف حقوقي والواجبات اللي عليا كويس. طلعت على مباحث الكهرباء في طنطا. يا بهوات، أنا دافع الفلوس وما فيش عندي أي مخالفات، تعملوا لي محضر سرقة كهرباء إزاي؟ أنت اسمك إيه؟ عادل المحمدي المنشاوي. هات الورق كده. أدي الأوراق يا بيه. انت مش عليك محضر. الحمد لله الحمد لله. انت عليك محضرين سرقه يا محترم. ايه؟ وعندك قضيه ويا الدافعيه الحبس. بقيت الف حوالين نفسي، حلفت لهم اني ما سرقتش كهربا فين وفين، على ما قالوا لي اكتب تظلم وانت ونصيبك. كتبت التظلم، ولما سالتهم على النتيجه قالوا كمان شهرين ثلاثه. يا حفيظ، طب ازاي؟ والقضيه بعد كم يوم؟ قالوا ملناش دعوة. المهم بشكي همي لواحد من الأمنة في مباحث الكهرباء. أنا صعبت عليه، بص في ورقي وفي المحضر وقال لي على فكرة المحضر المعمول معمول لعادل المحمدي المنشاوي في أرض البرعي، مش في عزبة عبد الباسط، والبيت اللي سرق الكهرباء في محل طعمية، طعميته سخنة وحلوة قوي. بس أنا بيتي في عزبة عبد الباسط مش في أرض البرعي. وأخدته ورحنا للمكان اللي يقصده، وفعلا لقينا البيت اللي فيه محل الطعمية، وهو اللي سارق الكهرباء. ولقيته بيقول لي إن ده بيتي، ومراتي اللي ساكنة في البيت هي اللي قالت اسمي لما جم يعملوا المحضر. بصراحة مش قادر أتكلم ولا علق، الحكاية ماشية شافوي. قالت وكتب وعمل محضره ومشيت الدنيا، وحيتحكم على واحد ملوش اي دعوه. حكيت لهم في مباحث الكهرباء في طنطا اللي حصل، قالوا لي ادفع. دفعت، قالوا لي قل للقاضي اللي حصل يوم الجلسه. قلت للقاضي، ودلوقتي أنا عاوز اللي دفعته، عاوز تمن بهدلتي، عاوز حقي من اللي انتحلوا اسمي وبهدلوني. يا ترى حد حيوقف جنبي ويساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.